أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. من الأمراض والأدواء الباطنة التي فتكت بالأمة الإسلامية وأصبحت لا يلقى لها بال، اتباع الكثرة واتباع الجمهور. هذا الداء العضال فتك بالأمة الإسلامية وشتت شملها وأصبحت لا قيمة لها لا عند الله ولا عند رسوله ولا عند العقلاء. لذلك خاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ منه وحذره، فقال له: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هل الخطاب وجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لا يمكن أبدا إلا أن يتبع الوحي الذي يوحى إليه، ولكن الخطاب الحقيقة موجه إلينا نحن المسلمين، موجه إلى المسلمين، يحذرهم الله تعالى من أن يترك الحق ويترك الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ويتبع الكثرة ويتبع الجمهور. فاتباع الجمهور هو دين المسلمين الآن، مبقى في دين المسلمين والحق اتباع الكتاب والسنة. لا، الجمهور والكثرة والناس هم الدين وهم الدليل. ما من شيء اتبعه الناس اتبعه الجمهور هو الدين وهو الحق، ومن شيء خالفه الجمهور فهو باطل. هكذا في كل الأمور. ولهذا الله القرآن يقول: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. قال: من هذه؟ قل: قريش. قل: هذه الأمة ضل قبلهم أمم كثيرة جدا، معنى أن الكثرة ضل. كذلك من شؤم الكثرة من شؤم الكثرة والجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يؤذن المؤذن ويقيم الصلاة قوم وما هم بمؤمنين. قال: ماشي جوا الوقت بين احنا الغزو يحل الوقت جوا مع راح تنهنا وتؤذن مؤذن وقيم الناس والأمر على أحسن ما يرام، ولكن ليس فيهم مؤمن واحد. إذا هل الجمهور الكثير الغفير الذي يعمل المساجد يسمه فيه هو؟ قال: هذا كله باطل. على شيء أنه كما في رواية أخرى: لأنهم رأوا الحق فتركوا، رأوا الحق فتركوا. إذا هذه الكفرة، وهذه هي القول التي يقولها النفي اليوم. يقول: أنا من الناس، ما من واحد يعني دللته إلى خير أو أرشدته أو وعصاه. يقول: إحنا من الناس، إحنا من الناس. هذه كلمة أو عملة يستعملها كثير من الناس في كل الأمور، لا في الربا ولا في العراء ولا في الفسق ولا في الظهور. هذه كلمه هو الدل عن الناس، نحن كالناس، نحن من الناس. وهذه الكلمه التي اختار بها الميت في القبر، هي هذه الكلمه، هذه هي التي اختار بها الكافر. ثم كتعرفوا ان المؤمنين كم كيعرفوا هذا سؤال القبر، الملك يجوج الملك يقول لك: ما دينك ومن نبيك او ما تقول في هذا الرجل؟ المؤمن طبعا المسلم كعرف المؤمن ايش كيقول، كيقول: الله ربي، الاسلام ديني، وان النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله. هذا الجواب كيجاوب في القبر كينجح. الكافر لا، كيقول: انا وجدت الناس يقولون قولا فاتبعته. كان يتبع الكثره فخسر الدنيا والاخره. والكثرة هي السائدة الآن في العالم. ده بلاج الإنسان يغرب أو يعمل عملية حسابية بالنسبة للمؤمن المحقن وبالنسبة للكافرين كجبر أكثر ما في الدنيا الكافرون ملاير كل كافرة كل خسرة قليل المؤمن اللي هما غار يعني شعر بيضة في الثور أسود. هذه الكثرة. لهذا يقول الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا اطع الكثرة تخسر. إذن هذا توجيه لكل مسلم. إلا شتي الجم الغفري على الحاجة عرف أن هذاك باطل. شوف القلة شنية هذاك الحق ما في القلة ماشي في الكثرة. ولو كان الحق مع الكثرة ما كانش الله يعيبها في القرآن ويعيب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا. ثم الله تعالى لما ذكر الكثرة قال عنكم تبعوا الكثرة تبعوا الحجة والدليل أتى بالدليل. قال الكثرة كلها ضلة. هذا وإن كثير لا يضل إلى ولا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يعني من أسباب الضلال ومن أسباب الخذلان ومن أسباب الخسران اتباع الجمهور. إلى ساعتهم هذا السبب من أسباب الضلال. ثم الله تعالى جاب الدليل. قال هذه الكثرة شنو دليلهم؟ طبعا ما من جماعة وما من جمهور إلا وله دليل. قال أنا غنوريكم الدليل شنو هو ديالهم. قال كيتبعوا الظن إن يتبعون إلا الظن. شنو الظن؟ الظن هو الذي ليس بعلم. الظن هو الشيء الذي ليس بعلم. قال هذا دليلهم. كيتبعوا غير التخمين غير الهوى. كيتبعوا الظن كيقولوا معقول ما هذيك مزيانة هي ماشي مزيانة. جاء حد آخر قال وإن هم إلا يخرصون. قال غير كذابة. يخرصون الخرص هو الكذب ونسبة إلى الله ما لم يقل هذا الخرص خرص هو الكذب. قال جل الحاجة أولا يتبعون أهواءهم ويتبعون ظنونهم الكاذبة. ثانيا يكذبون يقولون قال الله قال رسول الله ما قال رسول الله ما قال. ولهذا أكثر الناس الآن دليلهم على الأمور اللي كيعملوها تقول لك الله قال الله ما قال والو ورسول الله ما قال حتى حاجة. ستعلمون الأدلة بهذا الناس. هذا معنى وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالله كيحذرنا من الكثرة. قال عندك تبع الناس راه الناس على ضلال وكيكذبوا وما كيتبعوا إلا الهوى. ثم الكثرة من يتبعها؟ يتبع الكثرة نوعان من الناس. العامة اللي ما قراوش هذو كيتبعوا الجمهور ماشي شاف الناس ماشي معاهم أكثر الناس هذه العامة. والنوع الثاني العلماء المقلدون الذين لا يتقيدون بكتاب ولا سنة هل يتبعون الكثرة. إذا جبر الحاجة قال اللوليين غادي يقولها ويعملها. إذا جبر اللوليين ما قالوا هاشي لا ما عنده شيء هو عقله أو فهمه يمحص المسألة أو يبحث ويطلع الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله على المسألة اللي ما عنده شيء هذه ليست له هذه الملكة وهذه القدرة حتى يستنبط من آية الله أو من أحاديث رسول الله الحق الذي يبحث عنه. لا علاش اللولين ما قالوا أش. وهذه الزلة وقع فيها حتى كثير من العلماء المتقدمين. كثير من العلماء المتقدمون كيجي واحد الحديث صحيح وماشي منسوخ ولا والو. ملي كيشوف الحديث ما تبعوه حتى أحد كيقول أنا الحديث هي كاين ولكن أنا لا أعلم أن أحدا قال به. هذه الحجة صح. معنى أن الحديث يحتاج إلى حجة يحتاج إلى شهادة الناس عليه عاد كيكون الحديث صحيح وعاد يصح العمل به أو يصح العمل به. إلى ما شهدونش الناس لنا إلا مع أن الحديث لا هي قرآنية أو حديث نبوي هو قائم بنفسه حق قائم بنفسه يجب على كل من سمعه أن يتبعه مش عاد مش يحتاج إلى يشهد له. وهذا لك يقول لك أن هذا الحديث هي كاين وصحيح لا غبار عليه ولكني لم أعلم أحدا قال به أو اتبعه. صافي هذا الحجة اللي رد الحديث ماشي واحد علماء محدث كبار كي وقعوا في هذا الزلة في هذه الورطة هذه. وهذا ضلال. هذه زلة. هذا هو اللي هلك الأمة الإسلامية. اللي هلك المسلمين هو هذا واتباع الكثرة. مراعي يعني كيقول لك هذا الناس كاملين لا من لا أنا من الناس اللي كيعمل بالربا كذا كيتبع الكثرة. وهكذا ما من جريمة أو ما من فسق وفجور إلا وصاحبه يتبع الكثرة ويتبع الجمهور. ما بقاش اكتال الله القرآن هو الحجة أو السنة هي الحجة أو إليها المرجع أو إليها التحكم. لا. كيف قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ لا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الجمهور وإلى الكثرة. هذا منطق الناس. وهكذا ثم الكثرة ما معناها؟ هو أن المسلم يتبع الخطأ المشهور، أغلاط الجمهور وأخطاء الجمهور يتبعها. وكم للمسلمين من أخطاء مشهورة جمهورية يتبعونها بغير حجة ولا دليل. وسنأتي إن شاء الله على كثير من الأمور هي حق، ولكن أكثر المسلمين يخالفونها حتى اختفت السنة، مبقتش السنة كالدهر. كثير من السنن درست وكثير من السنن اختفت بسبب اتباع المسلمين للجمهور، مبقتش السنة كالدهر بسبب أن الناس كيتبعوا الجمهور. أخطاء الجمهور هي كثيرة جدا لا تحصى، وسنأتي بأكثرها إن شاء الله. منها الجمعة، هذه الأولى بعد الجمعة، نهار الإفراد فرض الله الصلوات الخمس، فرضها كاملة ركعتين، لأن الله تعالى فرض الصلوات الخمس على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، كما هي المسلمين كاملة كعرفوا هذه الصلوات الخمس وفرضت ليلة الإسراء. ولا غدا باش صبح الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، طبعا خصوصا يصلي لأن الله فرض عليه الصلوات، كم كان يصلي عام هو كيصلي؟ شحال كيصلي؟ جوج كتصوص ماشي أربعة، الصباح والظهر والعصر والعشاء، المغرب فإذا كان ثلاثة، الصباح والظهر والعصر والعشاء كانوا جوج ما كانوش أربعة. تهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، عاد الله تعالى زاد في صلاة الحضر، زاد في الظهر وفي العصر وفي العشاء، زاد فيهم ركعتين فأصبحت أربعة. بقى الصباح كما هو والمغرب كما هو، وبقت صلوات أخرى، شنو هي؟ الظهر الجمعة والصلاة السفر وعيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أربعة بقوا كما هما، ما زادش الله فيهم. بقى الصباح والمغرب قد كما هي، والصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والصلاة الجمعة والصلاة السفر، هذه بقوا كما هما كيف رضهم الله بالسماء، حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك. ما زاد الله في هذه الصلوات، اللي زاد هو في ثلاثة، في الظهر والعصر والعشاء، من تكون حاضر موقن في البلد، أما إذا سافرت لا. إذا الجمعة اللي هو خطأ مشهور كيوقع فيه العامة والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها، شنو كيصلوها الناس اللي ما صلوش في الجماعة؟ شحال كيصلوها؟ كيصلوها أربعة. مين جابوا هذا أربعة؟ أربعة ما كيناش هذه. صلاة الجمعة من نهار اللي فرض الله يجوز، ما عمر الله زاد فيها، زادش فيها. علاش؟ للأدلة التي سأذكرها. لكن المسلمين زادوا فيها. علاش زادوا فيها؟ اعتمادا على ماذا؟ هل على دليل صحيح؟ لا. على ماذا؟ اتباعا للجمهور والكثرة. صف. الدليل يلوم هو الكثرة. فاختفت الجمعة، اختفت الجمعة، ظهر الجمعة أنه يصلى ركعتين. أما إلا صليتي في الجماعة هذه مسألة معروفة، الناس كامل كيعرفوا، إلا صلينا في الجماعة بالخطيب والإمام طبعا غنصلوا كعتين. لكن المشكل هو إلا ما صلاش في الجماعة شحال غيصلي؟ كيصلي أربعة. هذه أربعة ما كيناش منها نهائيا، لا دليل لها في الإسلام. خصك تصليها جوج كيف كانت، كيف كان الأصل ديالها، الأصل ديالها كانت جوج، خصك تصليها جوج. حضرتي في الجماعة هو هدف، ما حضرتيش في الجماعة صليتي في الدار، أول مرة كتصلي في دارها تصلي جوج. علاش؟ لأن الدور الجمعة من نهار اللي فرض الله تعالى فرض ركعتين، ما عمر الله زاد فيه حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك. هذه السنة هذه مقاجة اختفت، وتمشي عن أي عالم، مشي عند هذا وهذا وهذا، كلهم يقول لك لا، إلى ما صليتي في الجامع خصك تصلي أربعة. قالوا العالم المرة إلى ما صليتي في الجامع، قال لك صلي أربعة كاملين. روح نفخ الشيطان في قلوبهم، فاختفى ظهر الجمعة اللي هو سنة، ما بقاش اللي كتعرف الآن. شنو الدليل على أن الجمعة ركعتان سواء صلتها في الجماعة أو صلتها في الوطاء أو صلتها في المعمل أو صلتها في الدار؟ صلي ركعتين، ما الدليل؟ أربعة الأدلة كلهم صحاح، أربعة حال حجر حال حيط، ما عندك تقرب عنه، كلهم يقولوا بأن الظهر والجمعة ركعتين، لا يصلى أربعا أبدا. دليل أول شيء هو حديث عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر، كان هذه الفكرة بقات كتشيع في وقته، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه بقى 10 سنين وهو في الخلافة، كتلقات بعض الأفكار الخيبة والأفكار الهدمة كتشيع في المجتمع، منها هذه قاك يشيع بين الناس على أن الإنسان إذا ما صلىش في الجامع مع الخطيب يصلي أربعة. سيدنا عمر خطب خطبة قال لهم أيها الناس، صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة ركعتان غير قصر، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. على سيدنا عمر خطب، واش الناس ما كيعرفوش إذا صلوا في الجماعة يصلوا الجمعة؟ ما كيعرفوش الناس هذه، الناس كيعرفوها بلا ما يقولوا سيدنا عمر. لكن سيدنا عمر خطب لشيء آخر اللي الناس ما كيعرفوش، كيقول لهم شوفوا واخا ما تصليوش في الجامع، صليتوا في الدار أو في العمل، خصكم تصليوا الظهر والجمعة ركعتين، أنا سمعت هذا من لسان رسول الله. وإلا المسلمين كاملين كيعرفوا صلاة الجمعة في الجامع ركعتين، وسيدنا عمر غادي يخطب عليهم يقول لهم ركعتين، غادي يقول لهم السماء فوق منكم، حتى تقول لا حنا كنشوفوا السماء فوق منا. يا سيدنا عمر ماشي حماق باش يخطب يقول الناس الجمعة ركعتان، يخطب لأجل باش يمحي ويقضي على ديك الفكرة اللي شاعت على أن الإنسان اللي ما صلاش في الجماعة يصلي أربعة. قال ما كاينش منه، أنا سمعت من نفسي، سمعت من لساني رسول الله على أن الجمعة الظهر الجمعة ركعتان، أنا سمعت هذا من لساني رسول الله. هذا حديث قطعي ما عندك فيه دغمة، والو والو، حديث صحيح رواه النسائي رواه الإمام أحمد وهكذا. والإنسان خصو في الدرس خصو إنسان يعمل باله ويعمل عقله مع الكلام اللي كيقول، ماشي انت درس جمع بالك راه فسوق المرة ديك السنة غدي والو، لا خصك تعمل بالك باش يكون هذا السلاح في يدك، باش ميبقاش اللي جاي يعبر عليك اللي جاي يدوخك. لا، السني خصو يكون حديق ويحفظ باش ميجي واحد آخر ينحك عن السنة، لأن راس المال ديالك هو السنة، إلا مت وأنت ماشي سني يا ويلك، والله إلا مت وأنت ماشي سني المصيبة ديالك ما غادي يعاود مدح، لذا خصك تكون حديق. إذا سيدنا عمر خطب لأجلي باش واحد الفكرة باش يمحيها ويقضي عليها، وما الناس بقاو كيقولوا لا الجمعة أربعة إذا ما صليتي بجمعة أربعة. قال لهم هادشي ما كاينش منه، الجمعة ركعتين صليتي مع الناس أو صليتي بوحدك، أنا سمعت هذا من لسان رسول الله. هذا حديث. حديث ثاني، حديث أبي هريرة رواه المحدث وهو حديث صحيح لا غبار عليه. قال أبو هريرة إن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. أبو هريرة يقول، قالوا أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن يوم الجمعة عيد، معنى عيد العيد كيف كان صلي واحد عيد الفطر ولا عيد الحقيقة كان صلي ركعتين، قال عيد الجمعة، الجمعة ظهر الجمعة عيد، قال ما تصوموش نهار الجمعة، اللهم إذا صمت قبل منه أو بعد منه إيه، أما بوحده حرام، حرام الإنسان يصوم الجمعة بوحده، لا صوم الخميس والجمعة واخا، صوم الجمعة والسبت واخا، أما الجمعة بوحده لا حرام، على شيء نوع عيد، إذا صمت الجمعة بحال اللي صمتي نهار العيد الصغير أو العيد الكبير حرام عليك، وصيامك باطل ويعذبك الله على هذه البدعة التي اقترفتها. هذا حديث أبي هريرة. وحنا كنعرفوا الأمة الإسلامية كلها تعرف أن الأعياد الصلاة ديالها كلها جوج، إذا هذاك الجمعة، ولهذا الله تعالى أعطانا الجمعة واحد الصبغة، الغسيل والثياب الحسنة وكذا أمور، لأن بحال العيد. هذا الحديث الثاني، والإنسان يعقل عليه، إن يوم الجمعة عيدكم أو عيد فلا تصوموا، بحال ما تصوموا بحال ما تصوموش العيد الفطر ولا الأضحى، إلا أن تصوموا يوما قبلها أو يوما بعدها. الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها طيب المرأة، يعني طبعا المرأة كيكون عندها الطيب في الدار كتعملون الراجل بالليل طيب اللي فيه الريحة واللي فيه العطور، قال يمس من طيب، ماشي أما النساء الطيب ديالهم في الزنقة هو الذي له لون ولا ريحة له، رسول الله إذا قال طيب الرجال له ريح ولا لون له، طيب النساء له لون ولا ريح له. إذن قال هذا طيب النساء أو طيب المرأة اللي كتعمله في الدار، ماشي اللي كتعمله في الزنقة. من المرأة حرام عليها تعمل طيب الزنقة اللي عنده الريحة، الطيبة يعني العطار اللي عنده الريحة حرام ما تعمله في الزنقة، إذا عملته كتكون زانية. تعمل غير الطيب اللي ما فيهش الريحة، فيه غير اللون وهكذا. قال إن كان له، قال ولبس من صالح ثيابه، قال ثم لم يتخطى رقاب الناس واستمع إلى الموعظة أو ولم يلغو عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما. قال ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. رسول الله عليه يقول حديث حياته يعني سنن أبي داود صحيح أبي داود. ايش يقول رسول الله عليه وسلم؟ يقول نهار الجمعة اللي يغسل نهار الجمعة يمشي للجماعة ويعمل العطار ويعمل ديانة ديانة نقية للجمعة خاصة بالجمعة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده لباس خاص بالجمعة والأعياد. هذا هو اللي لبس من صلاح ثيابه. قال وما يتخطاش رقاب الناس، يخلف على الناس، خلف على هذا على هذا على هذا حتى يجي الصف الأول، لا. قالوا وفي ساعة الخطوة ما يهدرش أو يعمل الحس أو يعمر المدنة أو يعمل شيء، لا، يجلس حال قشعة. هذا ولم يلغو عند الموعظة. قال إذا عمل هيدا كتكون صلاة الجمعة كتكفر له الذنوب من الجمعة للجمعة، أسبوع كامل الذنوب مشى. وكاين حديث وزيادة ثلاثة أيام، سبع ثمان أيام في ثلث يوم هي 11 يوم. كل تكفير الذنوب كيكفر الله لما صلى الجمعة بهذا الشكل هذا. قال ولكن ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال اللي تخطى الرقاب او يهدر في ساعات الخطبة، يعمل الشواش او يهدر مع شي حد في الهاتف او يعمر المكنة او يهدر مع شي حد، قال هذا ما صلاش الجمعة. اللي عنده هو الظهور، شحال كيصلي الانسان اذا بطلت الجمعة؟ شنو كيصلي مع الناس؟ يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كيخليش الغموض. لو كانت الجمعة إلا ما صلاش الإنسان في الجماعة أو ما صلاش بالشروط ديال الأربعة، هناك قال ومن لغى ولا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا أربعا. لكن رسول الله ما قالش هيك، ما قالش أربعا، كان قال كانت له ظهرا. قال ديك الصلاة اللي صلاها مع الناس ديك الجركات هي ظهر فقط ماشي الجمعة. هذا حديث نصف الموضوع على أن الجمعة إذا الإنسان أخل بشرط من شروطها كانت ظهرا ركعتين. فالإنسان اللي تخطى رقاب الناس أو تكلف ساعة الخطى بحال ما جاش جمع بحال بحال، هذاك اللي بقى في داره وهذا بحال بحال، هذاك ما عنده جمعة وهذا ما عنده جمعة، كلاهما لم يحضر. التخطي كاين بعض الناس عندهم الفكرة أن التخطي حين يدخل الإمام، ما دام الإمام ما دخلش لا يا لطيف اعوذ بالله. كيقولوا الانسان ما تخطى اللي قبح هو ما يدخل الامام، حتى يدخل الامام هذا غلط. هذا واخا تخطى في العشره، جيتي في العشره تطلع وجبرتي جوج ثلاثه الصبوع حرام عليك تخطاهم، الا تخطيهم كانت لك جمعه ما عندك جمعه. هذا غلط، هذا تكون يقول هذه الفكره، هذه ما يقولها حل، هذه ما يقولها غير حمق. الانسان اذا كان حمق يقولها، اما الامام هو ما يقدرش يقول هذه ابدا. وهكذا هذا الدليل. إذا رسول الله قال كانت له ظهرا، وكم صلى سمع الناس؟ صلى ركعتين. إذا رسول الله أقر هذاك صلى ركعتين، أقره ركعتين في الظهر، قال له انتين ركعتين ديالك الظهر للجمعة صافي هي هذه، أما الجمعة ما عندك. حيث الإنسان إذا صلى الجمعة بالشروط ديالها كيكون عنده جوج الأجر، أجراني، أجر الجمعة وأجر الظهر، أجر الجمعة وأجر ظهر الجمعة. الحق لا تخطى رقاب الناس وأخل بشرط من شروط الجمعة كان له ثواب واحد وأجر واحد هو الصلاة الظهر صافي، أما شي حاجة ما عندوش. إذن هذا الإنسان اللي رسول الله بطل الجمعة ديالو كم صلى مع الناس؟ صلى ركعتين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. هذا حديث رابع. ثالث الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه، حديث صحيح وما يقدرش حد يعارضه أو يطعن فيه أبدا. جابر هذا رضي الله عنه قال دخل ابن مسعود يوما والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب حتى جلس إلى جانب أبي بن كعب، جلس قدامه. من اللي جلس هدر مع أبي، قال له كذا كذا شي كلام، قال له أبي ما جاوبوش، لأن الإنسان نهار الجمعة حرام تهدر وحرام تجاوب آخر، تي ما جاوبتي مع تنتي مع ديك الجمعة، هو اللي يهدر ما عنده جمعة، وانت لا جاوبتي انت ما عندكش الجمعة. تخطي ما ادهاش فيه نهائيا. أبي ما جاوبوش. ابن مسعود ظن أن أبي غاضب عليه شي حاجة في قلبه عليه. من اللي كمل الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال له واجي، قال له أنا هدرت مع ما جاوبتيني شي علاش. جاء أبي قال له تينا هدرنا ما حضرتش الجمعة معنا، لا جمعة لك. قال له كيف؟ قال له تكلمتي ورسول الله كيخطب. ظن أن هذا الكلام فيه مبالغة. دغري ابن مسعود مشى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قام مشى عنه. قال الرسول قال له أنا هاش نوقع لما أبي كذب. قال له صدق أبي، أطع أبي. قال له عنده الحق. أنت ما عندكش جمعة. علاش؟ هدرتي. شحال صلى ابن مسعود في هذه الصلاة هذه؟ صلى ركعتين. ما قالوش يا رسول الله، قال له شوف أنت بما أنك ما عندكش الجمعة ومطلبتك الجمعة قم صلي أربعة. كان رسول الله يقول والله ما يثبت منا، لكن رسول الله ما قالوش يقوم صلي أربعة، بل أقره على الركعتين اللي صلاهما عند وطلان الجمعة. هذه أربعة الأحاديث كلها في الصميم وكلها في الموضوع، كتقول على أن صلاة الجمعة ركعتان، سواء مع الخطيب أو في الدار أو في العمل أو في حال الانفراد أو في أي مكان. لكن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خالفوا هذه الأحاديث، لا يعملون بها. بماذا يعملون؟ يعملون بالأحاديث الضعيفة التي سأذكرها. كلهم متفقين على أن الجمعة لما صلش الإنسان في الجمعة يصلي أربع، وهم بنفسهم كيعترفوا بأن الإنسان إذا خلى واحد الشرط من شروط الجمعة خصو يصلي أربعة. هذيك يقولوا لا، ليس هذه يصلي وخا يصلي جوج. قولوا ماشي كتقولوا الجمعة لما كتم مستوفى الشروط يصلي أربعة؟ تقولوا إيه يصلي أربعة إذا صلى في دار وصلى، ولكن هذه لا، إذا صلى في جماعة هذه وخا يصلي جوج مع الناس. ما جبتوا هذا التفصيل هذا؟ هذا التفصيل خص رسول الله يقولوا. يقول شوفوا الإنسان إذا ما صلاش الجمعة أو أخل بشرط من شروط الجمعة، إذا كان في الجماعة يصلي جوج مع الناس، وإذا كان بوحده يصلي أربعة. هذه رسول الله خصو يقولها، رسول الله ما قالش. إذا هذا التفصيل هذا ما جبتوا؟ على ان اذا كان في الجامع الانسان وبطلت الجمعه يصلي جوج، واذا كان صلى في الدار صلى بعض. ما يمكن هذا التفصيل هذا. التفصيل هذا ما يمكنش ابدا يقول الانسان من عقله، خاص الشرع يقولوا ماشي انت او انا. لا، هم قالوا زادوا، ولكن اش قالوا؟ مكابره وعنادا وجحودا ودفعا للحق في صدره. الحق ده منفعوا طيحوا. ولهذا الرسول قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفسر رسول الله الكبر، قال الكبر بطل الحق وغمط الناس. معنى بطل الحق أي دفع الحق، كيجي حق دمو دفعوا فيه. هيدا يعملون هذا الحديث هذا. قال لا، هذا لا إذا صلى بوحده، أما إذا صلى معاه هذيك الصلاة هي هذيك، صلي جوج وخرجوا مع بطلته. هذا التلاعب بدين الله. هذه الأحاديث التي خالفها الجمهور وخالفتها الكثرة وأخطأوا فيها خطأ فادحا ومستمرا. هذه مئة سنة وهذا الخطأ ما جاء إلا الآن وباقي ما جاء هذا الخطأ. هذا لا يعترف به ولا يتنحى عنه إلا من أخذ الله بيده. وهذا الخطأ شكون اللي قضى عليه؟ الشريف الله يرحمه هو أول واحد تنبهنا هذه الأحاديث وجابها وبطل ذلك الشيء اللي كيعملوه الناس، هو الرجل الوحيد. أما أي كتاب شيتي كتبحث فيه إلا وتجد إن الإنسان إذا لم يصلي الجمعة في المسجد صلى أربعا في داره، كاملين متفقين عليها بغير استثناء إلا النادر بعض السلف عن مش نذكره، حال الحسن البصري وحال حماد بن سلمة. هذو نعم كيقول الإنسان كيف على كل حال يصلي دور الجمعة، يصلي جوج، صلى مع الناس أو بوحده يصلي حال المسافر جوج. أنا لك عرف من القدماء، أما العلماء اليوم أو هذه 100 و200 و300 سنة كامل يقولون الجمعة أربعا إذا لم تصلى في المسجد أو لم تصلى بمسافة الشروط صلي أربعا وهكذا. إذن هذا خطأ مشهور يتبعه الناس ويتبعه الجمهور ولا يوجد من يغيره. بقي ما كاينش اللي غير هذا الخطأ هذا إلا رجل واحد، اللي قلت لك رجل واحد هو اللي غير هذا، وعنده كتاب فيه وعنده يعني رسائل فيه وهكذا. أرى الكثرة الجمهور باش كيستدل، هما عندهم أدلة. الناس اللي كيقولوا إلا ما صليتيش في الجماعة تصلي أربعة عندهم أدلة، لكنها كلها في حال العكاز راشي. العكاز عنده 20 سنة غير حديث يترس. هيدا الأدلة ديالو. أنا ماشي نقول أنا نذكرها الأدلة ديال الناس والله في حال العود راشي. لا يصح أن يعتمد عليه، لا أبدا، ما تكفي لا ذهب ولا يثبت. طيب، وهكذا الدليل الأول شنو؟ جون حديث عمر اللي قلنا قبيلتي كي ضعفه، يقول هذا الحديث ضعيف. علاش؟ يقول الحديث مقطوع منقطع، الراوي اللي روى هذا الحديث هذا ما سمعش من عمر، ما دركش عمر. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى هو اللي روى عن عمر، قال أنا سمعت عمر يقول إن صلاة الجمعة وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم. يقول هذا الإنسان اللي روى عن عمر ما دركوش، هذا كذب، بل هذا الصحابي التابعي هذا درك سيدنا عمر. قالوا احنا رانا مع عمر جالس، وجا واحد الانسان قال له انا شفت الشهر ديال العيد، العيد الصغير، جا سيدنا عمر قال له معي والناس افطروا غدا. قال هذا الانسان قال، اذا اثبت على ان هذا الانسان قال سيدنا عمر. ثم العلماء كيقولوا هذا الصحابي هذا التابعي هذا عبد الرحمن بن ابي ليلى روى عن عمر بواسطه ومباشره، ثلاثه كيروي مباشره من نولينو، وثلاثه كيروي بالواسطه، كيروي عن كعب بن عجله صحابي عن عمر. اذا الحديث صحيح لا غبار عليه، غير منقطع، فهو حديث صحيح متصل. اذا هذه الشبهات يستدلوا بها، تقول لها وهذا غير كي غير مكبر وسلم، اما ما كعرفوا هذا الشيء او لا ما كعرفوش الله اعلم. على كل حال حديث سيدنا عمر هو صحيح، ولكن المغرضين او متبعين للجمهور او الذين لا يخالفون الجمهور يستدلون بهذا المعنى اللي قلت، كيقول هذا الحديث منقطع. مزيان. حديث ثاني، حديث ابي هريره. ابو هريره روى قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الجمعة أو من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك الناس جلوسا فليصلي أربعا. أبو هريرة يقول كي يعتمدوا بهذا الحديث هذا، يقول أبو هريرة هذا الحديث أبو هريرة يقول كيقول أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ماشي صحيح ضعيف، يقول لي نهار الجمعة وجبر الناس صلوا الركعة الأولى، خطاب الخطيب وصلى الركعة الأولى وجبروا في الركعة الثانية، قال يصلي معهم، ومن يسلم الإمام يقوم يجيب واحد آخر أو صلى الجمعة، صافي درك الجمعة. قال ولكن إلى درك الناس جلوسا جالسين باش يسلموا، قال هذا ما درك والو، قال هذا يصلي أربعة. هذا حديث، ولكن هذا الحديث باتفاق حديث ضعيف، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة ماشي خمسة من العلماء اللي ضعفوا، قال هذا الحديث ساقط ضعيف لا يصح العمل به. إذن بماذا يستدل الجمهور؟ بحديث ضعيف ساقط لا يصلح أن يحتج به في دين الله. الحديث الثاني حديث ابن عمر، وماشي حديث قول ابن عمر فقط، أما الحديث يقول حديث أبي هريرة، أما الثاني هو قول ابن عمر فقط. ابن عمر قال نفس الكلام، قال لي جي نهار الجمعة وجبر الناس صلوا الركعة الأولى ودرك الركعة الثانية معهم، منين يسلموا يقوم يجيب ركعة ثانية أو يدرك الجمعة. قالوا إلا جبر الناس جالسين هذا ما دركش الجمعة يصلي أربعة. هذا الأثر هذا وهذا الكلام ضعيف أيضا باتفاق العلماء لا يصح منه شيء. هذا الثاني. الثالث ثالث ابن مسعود، ابن مسعود يقول اللي يجي نهار الجمعة نفس ما قال أبو هريرة نفس ما قال ابن عمر، قال اللي يجي نهار الجمعة وجبر الناس صلوا ركعة يصلي ركعة ثانية هذه في الجمعة، واللي يجبر الناس جالسين هذا الجمعة فاتوا يصلي أربعة. ابن مسعود. يستدلون أيضا بقول الزهري، الزهري هذا كان تابعي، كان خلق عام 56 في الهجرية في القرن الأول 56، يعني بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة. هذا الزهري عالم جليل وكان محدث كبير. هذا الزهري شنو كيقول؟ كيقول بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة، فمن لم يخطب صلى اربعا. قال بلغنا باتفاق العلماء على ان هالكلمة هذه لا يحتج بها كتسمى البلاغات، والإمام مالك أو هاي تقول بلغنا أن رسول الله قال كذا، أو بلغنا أن عمر قال كذا، أو بلغنا. هذه البلاغات كلها عند العلماء ماشي حجة، وكذلك المراسيل والتابعي يقول قال رسول الله، بحال سعيد بن المسيب أو الحسن البصري أو هذا، أو الزهري يقول قال رسول الله. قل ما في فين دركتي انت رسول الله ما دركتيش، انت تابعي، انت ان شاء الله دركتي الصحابة، فيش انت رسول الله باش كتقول قال رسول الله. هذا قال رسول الله ما كيقبلوهاش الناس من التابعي، يقول هذا الحديث ضعيف، ما عرفناش الواسطة بين التابع وبين رسول الله شحال، كواحد كجوج الناس. وما عرفش ذيك الناس اللي محذوفين هل ثقة أو ماشي ثقة، يعني واحد فجوة واحد تسعة بين التابع وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، كيردوا هذا المرسل وكيردوا هذه البلاغات. هذا حديث ثالث أو رابع، هو حديث بلاغ الزهري أو كلام الزهري، يقول بلاغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى أربعا، أو فمن لم يحضر الخطبة صلى أربعا. هذا الدليل للجمهور، وهو دليل ساقط باطل لا يعتمد عليه ولا يحتج به باتفاق العلماء. وخا المقلدة كيعرفوهم حق على أن الإنسان إذا قال بلاغنا الكلام ديالو لاغي لا يعتمد عليه، أو المرسل لا يعتمد عليه، كيقراوها في الحديث مطالع الحديث. هذا الدليل. دليل آخر، سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هذا سعيد بن جبير اللي قتل الحجاج، تابعي كان تابعي جليل. قال هذا سعيد بن جبير، قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فمن لم يخطب صلى أربعا. قال لا، احنا ملي كنخطب كنصلي الجمعة بالخطبة، ديك الخطبة كتقوم مقام ياش مقام الركعتين. قال فمن لم يخطب صلى أربعا، كأن الخطبة بدل الركعة، كأن الجمعة كانت أربعة. ولما شرع الله الخطبة زالت جوج ركعات، بقات غير جوج. قال فلهذا الإنسان ما صلى جوج، ما صلى أربعة. وحنا قلنا قبائل أن الله تعالى من نهار اللي فرض الجمعة فرض جوج، ما عمرك أربعة أبدا. هذه الأدلة اللي كيستدلوا بها الناس، هذا عندك حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، كلام ابن عمر، كلام بلاغ الزهري، كذلك كلام سعيد بن جبير، خمسة أو الآثار كلها ضعيفة، كلها باطلة. إذا ما في الدمشي ولا حديث صحيح أو حسن، ما في الدمشي أبدا. يك يعتمدوا على الخرائط. هذا معنى اللي قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يكذبون. كيكذبوا يقول إن الجمعة كانت أربعا فأصبحت ركعتين بالخطبة، هذا كذب. هذا معنى وإن هم إلا يخرصون. إذا اتباع الجمهور، الجمهور إما كيتبع الهوى ديالو أو كيكذب على الله، إذا هذا كذب على الله. وكلهم كيجيبون هذه الحديث يقول قال رسول الله اللي يدرك الناس نهار الجمعة اللي يدرك ركعة يصلي وحدة باش يصبحوا جوج، وإلا يدرك الناس جالسين يصلي أربعة، كيقول قال رسول الله، هذا كذب. أكيد. هذا من الخطأ المشهور والخطأ الجمهوري اللي ماشي عليه الجمهور، ماشي غير هنا، في المغرب وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر وفي السعودية وفي سوريا وفي الأردن وفي العراق وفي باكستان وفي أفغانستان، كلهم هذا مذهبهم كاملين. سبحان الله، باش الإنسان يعرف بحق القرآن اللي يتكلم شنو المغزى ديالو وشنو البعد ديالو. هذا ما هو أنت أكثر ما في الأرض أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا الحق والسنة والدين القيم والدين الناصع والدين الأبيض هو أن الجمعة فرضها الله ركعتين، يجب على كل مسلمين أن يصليها ركعتين، سواء مع الخطيب أو سواء في حال انفراده في داره يصليها ركعتين دور الجمعة. إلا أنه لا صلى في الدار كيصلي غير الدور، ولا صلى في الجماعة عنده جوج، عنده الجمعة وعنده الدور الجمعة، عنده الأجر مرتين، ولكن لما تخطى شي رقاب الناس وإلا ما تكلمش في الساعة بخطوة. أما إلا تكلم ما كيبقى عنده غير الدور الجمعة، مشى طار في الحلا. وهكذا هذا من الخطأ المشهور الذي يتبعه المسلمون. ولا حياة لمن تنادي، وأنا كنتحدى هذا أي واحد إذا إجاب جي دليل صحيح على أن الجمعة كانت أربعة وبالخطوة صبحت ركعتين، واللي ما صلىش الجمعة يصلي أربعة، أنا كنتحدى يجيب شي حديث صحيح. هذا اللي ما عنده ما يجيب اللي شي اللي كاين في الدين، وأنا جبته أربعة الأحاديث الصحيحة، أنا جبتها اللي في صف الجمعة ركعتين، والباقي كله ضعيف باطل ساقط. إيه ما عنديش مليون حاجة أبدا، وخايم شيء سنة لأن الدين كله ما ينزل زي العرش من اللوح المحفوظ، وخايم شيء اللوح المحفوظ ما يجبرش غير هاتش، لأن هذا هو الوحي الذي ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله ما نزلش عليه شيء إلا هاتش اللي كنشوفه هنا، اللوح المحفوظ وجبريل لم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما سمعتم، شيء حاجة أخرى ما كيناش. كيف قال الأحاديث الضعيفة والباطلة والساقطة؟ أنا قلت ما لا حجة فيها، ولا غادي تستدل وتحتاج بالاحاديث الضعيفه يا ويلك. لا كاين احاديث ضعيفه الانسان يحل يتزوج باخته، كاين احاديث ضعيفه يحل للمسلم ان يتزوج باخته، يا تزوج باختك عاود، يا شيء احاديث ضعيفه باطله. اذا لا، الدين لا يعمل فيه الا بالاحاديث الصحيحه، والاحاديث الصحيحه اللي قلت لكم اربع الاحاديث كتقول ان الجمعه ركعتان، سواء في الجماعة أو في الدار أو في العمل أو في السماء أو في الأرض. الحمد لله هذا هو هذا الخطأ المشهور اللي من الناس ماشين عليه، وماشي غير العامة، العامة والعلماء واللي قرأ في فاس واللي قرأ في القويم واللي قرأ في الأزهر واللي قرأ في بغداد واللي أي جامعة قرأ، هذا دليله وهذا دينه وهذا مذهبه وهكذا. إذا أصبح الجمهور والكثرة هي المتحكمة وهي القاضي الذي يحكم بين الناس، ما بقاش كلام الله ورسوله هو القاضي، لا الجمهور هو القاضي وهكذا. وش حد الناس كيمشيو هيدا غير حنا الحجه، ها الحجه كيمشيو لمكه، قول لي يمشي مع السنه ابدا، كيتبع كيتبع الكثره كيتبع الجمهور لا في الصلاه ولا في كل كثير من الامور. علاش؟ لان كيقول بزاف هذا العالم يكون كامل ضال الخرايط، هل تكمل الصلاه مطلقه؟ واش نقول لك قبيله تمشي للحديث اللي قلنا قبيل، يؤذن المؤذن ويقيم الصلاه قوم وما هم بمؤمنين. قال رسول الله مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى. المساجد كل ما احتلنا بالناس، لكن السنة ما فيهاش الناس كلهم على غير هدى من الله. إذا بقات شي مسألة في الكثرة، بقات مسألة بالحجة والدليل وهكذا. إذا إذا سمعت شي حد كيقول لك لا الجمعة إذا ما صليت بها صلي أربعة، قول له كتكذب، كذبت على الله ورسوله. قل الله كيقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قل أنت كتضل الناس، ما كاينش واحد ظالم من أكثر منك، أنت أظلم واحد، قل له اتق الله وهكذا. باقي سنأتي به إن شاء الله في المستقبل والله أعلم.